أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا حول فرقة الخوارج، والآن نتكلم حول فرقة الشيعة بإذن الله تعالى. الشيعة لغة يقال شيعته الرجل، شيعة الرجل أي قومه واتباعه. قال تعالى: هذا من شيعته، سورة القصص، أي من قومه. وقال تعالى: وأن من شيعته لإبراهيم، سورة الصافات، أي من أتباعه. وصلاحا جاء في معجم الوسيط: إنهم فرق كثيرة من المسلمين يجمعهم محبة آل البيت وتقديمهم على غيرهم. أما علماء العقيدة في اسم التشيع عندهم يجمع فرق كثيرة لها ثلاثة سمات. الأولى أن الإمامة ليست من المصالح العامة بل من أصول الدين وركائزه. الثانية أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الخلافة لا تخرج عن ذريته إلا بظلم من غيره أو تقية من عنده. الثالثة أن خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وذريته ثابتة بالنص الخفي أو الجلي على خلاف بينهم، يعني خلاف بين الشيعة، فرق الشيعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم نص على علي بن أبي طالب رضي الله عنه في ظنهم، وعلي نص على الحسن، والحسن نص على الحسين، وهكذا حتى تنتهي سلسلتي عند المهدي المنتظر وتحديده محل خلاف كبير بينهم. وعلى كل حال، فالإمامة عندهم بالنص لا بالبيعة. السؤال: ما معنى التشيع عند المحدثين؟ الجواب: التشيع عند المحدثين يختلف نوعا ما عن التشيع عند علماء العقيدة. فالتشيع عند علماء الحديث على درجات: الأولى تشيع خفيف، ويعني تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه. قال الدار القطني: عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، باتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول أهل السنة. ثم أومى إلى أن تفضيل علي رضي الله عنه أول عقد يحل بالرفض، إلا أن الذهبي خالفه في ذلك، فقال: ليس تفضيل علي بن أبي طالب برفض ولا بدعة، بل ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين. الثاني تفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فهذا شيعي جلد كما قال الذهبي. الثالث تفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم مع بعض الشيخين واعتقاد صحة إمامتهما، فهذا رافضي مقيت. الرابعة تفضيل علي رضي الله عنه مع سب الشيخين رضي الله عنهما واعتقاد عدم صحة إمامتهما، فهؤلاء هم غلاة الرافضة. قال ابن حجر في هدي الساري: التشيع محبة علي رضي الله عنه وتقديمه على الصحابة، فمن قدم علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي، وإلا فشيعي. فإن انضاف إلى ذلك السب والتصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن اعتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو والنصب، والنصب بغض علي رضي الله عنه وتقديم غيره عليه. السؤال: ما معنى التشيع عند المحدثين؟ الجواب: التشيع عند المحدثين يختلف نوعا ما عن التشيع عند علماء العقيدة. فالتشيع عند علماء الحديث على درجات: الأولى تشيع خفيف، ويعني تفضيل علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه. قال الدار القطني: عثمان رضي الله عنه أفضل من علي، باتفاق جماعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قول أهل السنة. ثم أومى إلى أن تفضيل علي رضي الله عنه أول عقد يحل بالرفض، إلا أن الذهبي خالفه في ذلك، فقال: ليس تفضيل علي بن أبي طالب برفض ولا بدعة، بل ذهب إليه خلق من الصحابة والتابعين. الثاني تفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، فهذا شيعي جلد كما قال الذهبي. الثالث تفضيل علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم مع بعض الشيخين واعتقاد صحة إمامتهما، فهذا رافضي مقيت. الرابعة تفضيل علي رضي الله عنه مع سب الشيخين رضي الله عنهما واعتقاد عدم صحة إمامتهما، فهؤلاء هم غلاة الرافضة. قال ابن حجر في هدي الساري: التشيع محبة علي رضي الله عنه وتقديمه على الصحابة، فمن قدم علي رضي الله عنه على أبي بكر وعمر رضي الله عنهم فهو غال في تشيعه ويطلق عليه رافضي وإلا فشيعي. فإن انضاف إلى ذلك السب والتصريح بالبغض فغال في الرفض، وإن احتقد الرجعة إلى الدنيا فأشد في الغلو والنصب، والنصب بغض علي رضي الله عنه وتقديم غيره عليه. السؤال: متى بدأ التشيع؟ الجواب: اختلف علماء الفرق في بداية التشيع على أقوال. الأول منهم رده إلى زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، الثاني منهم من رده إلى الفترة التي تلت وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وما عقبها من الخلاف حول الإمامية في صغيفة بني ساعدة، الثالثة وذهب آخرون إلى أن التشيع كان بداية في نهاية عهد عثمان رضي الله عنه حين ظهرت الحركة السبائية، الرابعة منهم من جعل بدايته بعد التحكيم وظهور الخوارج كردة فعل لغلوهم، فظهر أناس غلوا في محبة علي رضي الله عنه ونصرته واستغل ابن سبأ وأتباعه هذه المشاعر فأحدثوا القول بالوصية والرجعية والتأليه، حتى إنه أحرق جماعة منهم. ويبدو أن اليهود كان لهم دور كبير في تغذية الفكر الشيعي، وهذا أرجح الأقوال. الخامسة وذهب فريق آخر إلى أن بداية التشيع كانت بعد فاجعة كربلاء وهي مقتل الحسين رضي الله عنه، وهذا الحدث لا شك أن له دورا كبيرا في تحول التشيع إلى عقيدة لا في بدايته. وهذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.